بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول الله جل وعلا مخاطبا كفار قريش وجميع المشركين، وهو خطاب أيضا لجميع من لم يؤمن بالقرآن: وإن كنتم في ريب. وقلنا إن الريب هو الشك مع اضطراب في القلب، فهو الشك وزيادة، هو الشك مع اضطراب القلب وتردده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا أي من الذي نزلنا، فما هنا موصولة من الذي نزلنا على عبدنا وهو القرآن. وقوله جل وعلا نزلنا، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو كلام الله جل وعلا أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، تكلم الله به جل وعلا: مما نزلنا على عبدنا. وعبدنا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على أن لفظة العبودية لفظ تشريف وتكريم، وقد ذكرها الله جل وعلا أو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بها في المقامات العظيمة، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكره لما ذكر الإسراء، وهي خصلة عظيمة ومنحة عظيمة من الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولما ذكر أيضا الوحي قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما ذكر مقام الدعوة إلى الله جل وعلا قال: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما ذكر التوكل قال: أليس الله بكاف عبده. فالحاصل أن العبودية وصف عظيم ورفعة إذا كان عبدا لله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا هنا: مما نزلنا على عبدنا، فهي إضافة تشريف، والمراد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله أي من مثل القرآن، هذا الذي تشكون فيه وتقول قريش: هذا أساطير الأولين اكتتبها، وتقولون ما تقولون، وبعضهم يقول إنه شاعر، وبعضهم يقول إنه مجنون، وبعضهم يقول إنه كاهن، كل ذلك باطل، ولهذا هذا الذي تقولون أو تشكون فيه فأتوا بسورة واحدة من مثله. والتحدي بالقرآن، أو أولا نقول القرآن هو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعجزة العظمى، كما في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ما من نبي إلا آتاه الله آية على مثلها يؤمن البشر، فآتى الله عز وجل موسى العصا ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وآتى الله جل وعلا عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فما من نبي إلا آتاه الله آية تدل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وكان الذي آتاه الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولا تنتهي بانتهاء النبي كما هي معجزة الأنبياء السابقين، ولكن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة إلى يومنا هذا. ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وقد تحقق الله له ذلك، فقد جاء في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا. وكان قد تمنى على الله وطلب من الله في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، قال أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة. هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ورجاه من ربه، والله هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فأعطاه الله الثلثين 80 صفا من 120، أي ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الكرامة العظيمة، فإن الجنة ثلثها فقط من الأمم السابقة، والثلثان من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مصداق قوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هذا القرآن العظيم يهدي به الله إلى الصراط المستقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا هناك من إذا قرأه أو قرأ تفسيره تبين له أنه الحق الذي لا مرية فيه. فالله جل وعلا تحدى العرب وتحدى المشركين بأن يأتوا بمثله، وكان التحدي على 3 مراتب. المرتبة الأولى قال جل وعلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، حداهم أن يأتوا بمثل القرآن كاملا فعجزوا. ثم قال جل وعلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بعشر فقط ليس مثل القرآن كاملا فعجزوا. ثم قال في هذه السورة وفي غيرها فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، وأقل ما يقع به التحدي سورة، وأقل السور 3 آيات، فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولا بسورة واحدة. ولهذا قال وتحداهم جل وعلا في آية أخرى فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا معينا، يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، لن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهنا قال في هذه الآيات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن لأنه كلام الله معجز، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أبدا مهما كانوا ومهما أوتوا من فصاحة. ولو اجتمع الإنس والجن لن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس المراد أن الناس صرفوا عن أن يأتوا بمثله كما هو قول المعتزلة قالوا بالصرفة، وهو أن الناس صرفوا وإلا هم يستطيعون لكن صرفهم الله أن يأتوا بمثله، هذا كلام باطل، بل لا يستطيعون أن يأتوا، ما يستطيعون أن يأتوا. وهل يستوي كلام رب العالمين صفة الله مع كلام المخلوقين؟ لا والله لا يستوي. ولهذا قال جل وعلا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن، من مثل ما نزلنا على عبدنا. وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا أي نادوا شهداءكم، قال بعض المفسرين أعوانكم، وقال بعض المفسرين ائتوا بحكماء فصحاء، يعينونكم. والآية الأخرى دلت على هذا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله شهداءكم من يشهد لكم ويعينكم ويساعدكم ويقويكم ويؤيدكم على أن يأتي مثل هذا القرآن. ادعوا من شئتم فلن تستطيعوا، لا أنتم ولا هم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قوله إن كنتم صادقين هذا زيادة في التحدي والحث والتهيج لهم، إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثله أو أن هذا القرآن ليس من عند الله، إن كنتم صادقين فأتوا بمثله لكنكم كذبة. فهذا فيه زيادة حث لهم، وقد كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص ما يكونون على أن يأتوا بما يدل على بطلان رسالته، وبذلوا ما استطاعوا من العداوة، ومع هذه العداوة وهذا الحرص ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا آية ودليل على إعجاز القرآن، فهو كلام الله صفة الله، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال جل وعلا فإن لم تفعلوا، لن تفعلوا ذلك، لن تأتوا بسورة من مثله، لا أنتم ولا شهداؤكم، ولن تفعلوا. ثم بين وقطع أطماعهم في ذلك، وأتى بلن التي تفيد التأبيد، ولن تفعلوا، لن تفعلوا ذلك، لم ولن تفعلوا. وهذا أيضا آية ومعجزة، يخبر الله عز وجل على أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من أول من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مهما أوتوا الناس من فصاحة ومن بلاغة ومن علم ومن غير ذلك لن يفعلوا ولن يستطيعوا. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا، ثم أخبر أنهم لن يفعلوا، فاتقوا النار. إذن هذا هو الطريق الذي أمامكم، طريق واحد، وهو أن تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإيمان بهذا الكتاب الذي جاء به. هذا هو الطريق الوحيد الذي ينجو به من يريد النجاة من النار. وأما من لم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن مآله أنه من وقود جهنم، لأنهما طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، وإما ما سوى ذلك. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما أنزل الله عليه فإنه من وقود جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها أي حطبها، حطبها الذي تضرم فيه وتوقد فيه، الناس والحجارة. الناس المراد بهم الكفار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، 99 كلهم إلى النار وواحد إلى الجنة. وهذا عدد كبير، من كل 1000 لا يدخل الجنة إلا واحد، والبقية وقود النار، نعم وقودها الناس. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان ما يحصل للكفار من أن الله جل وعلا يعظم أو يجعل أبدانهم كبيرة ليكون ذلك أبلغ في العذاب. فقد جاء في الحديث أن مقعدة الكافر كما بين مكة والمدينة، وأن ضرسه مثل جبل أحد، وأن فخذه مثل جبل البيضاء. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أنه يعظم خلقهم ليكون ذلك أبلغ في العذاب، فتحرقهم النار حتى يتصاغروا، فإذا نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليكون العذاب أشد عليهم. ولا شك أن ذلك في الكفار الذين في الكفار الذين هم أهل النار. وإن كان بعض الموحدين أيضا يعذبون ولكنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون، من عذبه الله منهم يعذبه على قدر ذنوبه عدلا منه جل وعلا ثم يخرجه ويدخله الجنة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة، أحاديث الشفاعة، أحاديث متواترة أن الله يخرج أقواما من النار ويدخلهم الجنة، حتى إن بعضهم يكون قد مات، امتحشوا أي احترقوا في النار فيميتهم إماتة. لكن هؤلاء الذين هم الموحدون، وأما أهلها الذين هم أهلها فلا يموت فيها ولا يحيا كما قال الله جل وعلا. والحجارة فيها قولان، قيل المراد بالحجارة هي حجارة من الكبريت الأسود منتن الرائحة سريع الاشتعال، وهذا ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عباس أن الحجارة هي حجارة الكبريت، وعليه أكثر المفسرين. وقال بعضهم بل الحجارة هنا هي الأصنام التي من الحجارة، واستدل بقوله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال هذا دليل أنهم حصبوا جهنم يعني حطبوا جهنم. ولكن رد عليه على هذا القول ابن كثير وغيره بأنه ليس كل ما يعبد من دون الله يكون حجرا، بل تعبد الأحجار والأشجار والأموات وغير ذلك. والقول الأول ثابت عن ابن مسعود وعن ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي. قال القرطبي رحمه الله خصت الكبريت، حجارة الكبريت خصت بأنه وقود للنار بخصائص ليست في غيرها. أولها أنها سريعة الاتقاد، سريعة الاشتعال، ولهذا الآن الكبريت هذا الكبريت الذي ترى أنه إذا اشتعل اشتعل بسرعة، فكذلك حجارة الكبريت اشتعالها أشد وأسرع من غيرها. ومن خصائصها أيضا نتن الرائحة، لها رائحة قبيحة خبيثة. ومن خصائصها كثرة الدخان الخارج منها. ومن خصائصها شدة الالتصاق بالبدن، تلتصق بقوة في البدن، وإذا لصقت في البدن لا تكاد تخرج منه. ومن خصائصها أيضا قوة حرها إذا أحميت بالنار. فالله جل وعلا يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد مر معنا أن التقوى فاتقوا أي اجعلوا بينكم وبين هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، اجعلوا بينكم وبينها وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبما يجب الإيمان به، وتجنب ما نهى الله جل وعلا عنه. ثم قال أعدت للكافرين، أعدت بمعنى هيئت وأرصدت للكافرين، للكفرة بالله جل وعلا، فأعدها الله وهيئها وأرصدها لكل كافر بالله عز وجل. ففي هذه الآية من الوعيد والتخويف والتهديد ما لا يقدر قدره لمن كان له قلب، فإن الله جل وعلا حذر هؤلاء المكذبين بالقرآن بعد أن بين لهم أنهم لن يفعلوا ولن يأتوا بمثله، حذرهم من النار، وهي نار وقودها الناس والحجارة، نار أعدت للكفرة بالله جل وعلا. واستدل أهل السنة بهذه الآية على وجود النار وعلى وجود الجنة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان خلقهم الله عز وجل، لكنه قد خلقهما وأوجدهما، فهما موجودتان الآن ولا تفنيان بعد ذلك، كما صرح الله عز وجل في آيات أخرى في النار وفي الجنة خالدين فيها أبدا. والتأكيد بأبدا دليل على الأبدية التي لا تنقطع والتي لا نهاية لها، وقالت المعتزلة بأن النار والجنة لم تخلق بعد، وإنما تخلق يوم القيامة ثم أو تخلقان يوم القيامة ثم تفنيان بعد ذلك، وهذا قول باطل. فإن الله جل وعلا حذر في هذه الآية وقال أعدت، أتى بفعل يدل على أنه قد فرغ من هذا، لم يقل ستعد، قال أعدت فرغ منها. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء، وقالت النار: يدخلني الجبابرة والمتكبرون. فقال الله جل وعلا لهما وقضى بينهما، فقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت غضبي، أعذب بك من أشاء من عبادي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن الجنة والنار موجودتان، وأنه حصل بينهم محاجة، وأن الله جل وعلا حكم بينهما. ومما يدل عليه أيضا ما في الصحيحين أن النار استأذنت ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، اشتكت إلى الله فقالت: أكل بعضي بعضا، وذكر الحديث قال: فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النار موجودة، ولهذا لها نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من البرد من الزمهرير من البرد هذا من زمهرير جهنم. وهذا دليل على أن النار كما أنها اشتملت على الحرارة الشديدة، كذلك أيضا اشتملت على البرودة الشديدة، الزمهرير نعوذ بالله من النار. وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة الصوت الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل قعرها. ألقي هذا الحجر منذ 70 سنة وهو يهوي، وبعد 70 سنة وصل إلى قعر النار. إذن النار موجودة، وهذا هو الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، أن الجنة والنار موجودتان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، هذا من إعجاز هذا القرآن، ولهذا سماه الله مثاني. ففي الآية السابقة ذكر النار وما أعده لأهلها، ثم ثنى بهذه الآية في الحديث عن أهل الجنة وما أعد لهم من النعيم، فيأتي بالشيء وضده. ولهذا تجد في الصفحة الواحدة بل أحيانا في المقطع اليسير عدة مواضيع يطرقها القرآن، قد يذكر الجنة ويذكر النار ويذكر البعث، وهذا دليل على أنه من كلام رب العالمين المعجز. قال: وبشر الذين آمنوا، البشارة الأصل فيها هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، هذا هو الأصل في البشارة، الخبر الذي تتغير له البشرة بشرة الوجه أول ما يبلغ الإنسان. والأصل في البشارة والأكثر أنها بالخير، البشارة تكون بالخير، فيخبر الإنسان بأمر سار تتغير له بشرة وجهه، تتهلل أسارير وجهه فرحا. ولكن قد تأتي البشارة بالعذاب، كما قال جل وعلا: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فقد تأتي البشارة بالعذاب وبالنار، لكن الأعم الأغلب أن البشارة تكون بالخير، وإنما يعرف أنها بالخير أو بالشر من سياق الكلام ومؤداه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين أمرين الإيمان والعمل الصالح. والإيمان يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وبشر الذين آمنوا، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، التصديق مع الإقرار أو عن إقرار. فهم آمنوا بالله وبرسوله وبأركان الإيمان الستة وبما يجب الإيمان به، صدقوا وهم مقرون بذلك، صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحة. وهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد فيه من هذه الأركان. فهو قول، قول اللسان، وهذا يدخل في عمل الجوارح، عمل الصالحات، وعمل بالأركان بقية الأعضاء، يصلي، يسجد، يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة، يعمل أعمال، يمشي إلى المسجد. فالعمل الصالح يشمل عمل اللسان والجوارح، يعني ما ينطق به الإنسان من قراءة القرآن، من قول لا إله إلا الله، من التسبيح، من القراءة، من الأعمال الصالحة، هذا عمل صالح. وأيضا يشمل أعمال الجوارح الأخرى، بقية الأعضاء. إذن لا بد من العمل، عمل اللسان قول باللسان، وعمل بالأركان أي التي هي الجوارح، واعتقاد بالجنان الذي يدل عليه قوله آمنوا. فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، التصديق، الإقرار بالقلب، يعتقد الإنسان، صدق ويقر بداخل قلبه أنه لا إله إلا الله، ويؤمن بما يجب الإيمان به، يعتقد هذا ويقر به ويعقد قلبه عليه ويصدقه ويضيف إلى هذا العمل الصالح، فيلهج بذكر الله وينطق بالشهادتين، وأيضا يعمل الأعمال الصالحة، يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويسبح ويستغفر ويتصدق. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه بشارة من الله عز وجل، يجب على المؤمن أن يفرح بها، لأنه أيها الإخوة ليس هناك أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأن الجنة غالية، سلعة الله، لكن من رحمة الله وفضله ومنه وكرمه أن جعل هذه الأعمال التي يقوم بها المؤمنون هي لا تساوي الجنة، لكن الله جل وعلا برحمته جعلها سببا لدخول الجنة، فيؤدي المؤمنون هذه الأعمال القليلة والله يجعلها سببا لدخول الجنة، وإن كانت ليست مكافئة للجنة لو كانت على سبيل المكافأة، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم دخول الجنة برحمة الله، ومنازل أهل الجنة بأعمالهم. فدخول الجنة من حيث الدخول برحمة الله كما في الحديث، ودرجاتهم فيها بحسب أعمالهم. ولهذا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الجنات جمع جنة، والأصل في الجنة في لغة العرب تدل على الاستتار، الجنة يجنه إذا ستره، ومنه الجن لأنهم يستترون عن أعين الناس، ومنه قيل للبساتين، الجنات هي البساتين والمزارع كثيرة الأشجار كثيرة الأغصان. قيل لها جنات لأنها تجن وتستر ما بداخلها. والمتأمل في القرآن يجد أنه جاء ذكر الجنة بالإفراد وذكر الجنتين وذكر الجنات بالجمع ولا تعارض بين هذه الآيات، فإن ذكر الجنة بالإفراد المراد به اسم الجنس، اسم جنس يراد به أو يدل على تلك الدار التي أعدها الله للمتقين، فهو اسم جنس مقابل النار، فالناس في الآخرة إما في جنة وإما في نار. وأما الإخبار بأن فيها جنتين فالمراد أن الله عز وجل ميز بين المقربين وبين السابقين، ميز بينهم، فمنهم من جزاؤهم أعظم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في الأفق، الكوكب الدري الغابر في الأفق. وأما إخباره بالجنات فإن هذه الجنة لكل واحد من أهلها بداخلها بساتين، جنات كثيرة، فإذا دخل الجنة له بداخل هذه الجنة جنات بساتين كثيرة. ولهذا جاء في الحديث في البخاري وغيره، في البخاري ومسلم، أن آخر رجل يخرجه الله من النار، يعني يعذب بالنار، من عصاة الموحدين، وهو آخر من يخرج من النار، بعده لا يخرج أحد من النار، أن الله عز وجل إذا أدخله الجنة، بعد أن ذكر حديثا طويلا وفيه عبر وعظات، لكن فيه أن الله إذا أدخله الجنة تتراءى له الجنة ملأ، قد أخذ الناس منازلهم، فتظهر له الجنة ما فيها مكان، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى فيذكره الله، يذكره تمنى كذا تمنى كذا حتى تنقطع به الأماني، يعني يتمنى ما شاء الله. ثم يقول الله جل وعلا له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فذكر الحديث وفيه: فإن لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال 10 أضعافها. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة بعد أن أخذ أهل الجنة أماكنهم، يعطيه الله جل وعلا 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. ولهذا لكل واحد من أهل الجنة بداخلها جنان وبساتين، كما أن له أزواج وله ولدان وخدم، نسأل الله العظيم من فضله. فلا تعارض بين هذه النصوص، فإذا جاءت الجنة بالإفراد فالمراد بها اسم جنس، وإذا جاءت بالتثنية فالمراد تقسيم أهل الجنة إلى صنفين، وبالجمع المراد أن لكل واحد ممن يدخل الجنة، سواء كان من أصحاب الجنة من المقربين أو كان من السابقين، كل واحد منهم له جنات كثيرة. ولهذا قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة سلعة الله، أنت الآن إذا أردت تطلب شيء في الدنيا، تريد تحصل على شيء نفيس، تبذل فيه ما تبذل من الجهد ومن المال، فإذا قل لك هذا مبلغ كثير تقول يستاهل، هذا الشيء نفيس، سواء كانت سيارة أو ذهبا أو غير ذلك، فالإنسان يبذل لأنه يرى أنها تستحق، فكيف بجنة الخلد؟ فلا بد أن يبذل الإنسان ويجتهد ويستعين بالله عز وجل ويسدد ويقارب. ومما نعم قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم بساتين في الجنة كثيرة، ولهم أيضا وتجري من تحتهم الأنهار، وهذا في هذا غاية الأنس وغاية السرور، فإن الإنسان إذا نزل المطر وسالت الأودية وجلس على شفير الوادي ينظر إلى الماء وهو يجري يجد من المتعة والسرور والبهجة ما لا يستطيع أن يصفه، مع أنه لو تأمل في هذا الماء الذي يجري وإذا هو قد احمر لونه واختلط بالتراب فأصبح أكثره ترابا، لكن يجد ما يجد فيه من المتعة والبهجة، فكيف بأنهار الجنة؟ ولهذا جاء أن أنهار الجنة أربعة أقسام وأربعة أصناف، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. من ماء غير آسن، الآسن الآجن المتغير طعمه أو ريحه بطول المكث، لا، أنهار الجنة ليست كذلك، غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن ما مرت عليه مدة حيث أنه أصبح حامضا أو تغير طعمه، لا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا كما يقول أهلها بأنها مرة المذاق، وكلما كانت أشد مرارة كلما كان ذلك أقوى لتأثيرها على أهلها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن خمر الدنيا محرمة وهي أم الكبائر ولا تجوز بحال من الأحوال، لكن خمر الآخرة خمر يجد أهلها فيها لذة المذاق، طيبة المذاق، ولهذا قال جل وعلا: لذة للشاربين، قال: وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل، وهذا العسل مصفى، عسل الدنيا العسل الجيد الطيب النوع تجد أن الكيلو منه تشتريه بكذا وكذا من المال الكثير، فكيف إذا كان نهرا جاريا مضطردا وأيضا يجري من تحت أهل الجنة وهم على الأرائك ينظرون والأنهار تجري من تحتهم من هذه الأنعام من هذه الأنواع، هذا يدل على فضل الجنة وعلى عظم نعيمها وعلى الأنس والبهجة والسرور التي يحصل عليها أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لكن الجنة تحتاج إلى عمل أيها الإخوة، ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: نحن المشمرون لها، قال: قولوا إن شاء الله، استعين الإنسان بالله عز وجل. ولهذا يا أخوان إذا نجاك الله من النار وأدخلك الجنة، لو كنت أتعب الناس في هذه الحياة وأبأس الناس كل هذا يزول. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأسهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، أشدهم بؤسا، فيصبغ في الجنة صبغة، ومعنى يصبغ يعني يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة، كل البؤس الذي يمر بالإنسان. ولهذا الإنسان يستعين بالله، يمر به في هذه الحياة يتعب، يحصل له تعب، يحصل له كسل، يحصل له بعض الأمور من أجل دينه، اصبر يا عبد الله، هذا كله سيزول مجرد أن تخرج الروح، يفسح المؤمن في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. التعب في الدنيا، والدنيا الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما يدار راحة الدنيا. ثم قال في الحديث: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. قال جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، كلما رزقوا أي أهل الجنة، كلما رزقوا أي أطعموا وأتوا بطعام ورزق منها من الجنة من ثمرة من ثمار الجنة، لأن الثمار هي أطيب ما يكون، من ثمرة الرزق، رزقا من الله الذي رزقهم إياه ومن به عليهم، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، اختلفت أقوال المفسرين، فقال بعضهم هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا الذي كان في الدنيا، هذا الذي كنا نرزق في الدنيا، ولهذا فسرها بعضهم قال تفاح كالتفاح ورمان كالرمان، وقال بعضهم بل هذا الذي رزقنا بالأمس يعني الطعام في اليوم السابق، وقال بعضهم وهو الراجح هذا الذي رزقنا من قبل يعني قبل هذه المرة، لأن لهم فيها رزقهم بكرة وعشية مرارا وتكرارا يأتيهم الرزق في الجنة في اليوم الواحد. فالمراد أنهم إذا أطعموا في الجنة ورزقوا رزقا ثم جاءت الفترة التي بعدها مباشرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من حيث اللون ومن حيث الشكل. وأما القول الذي يقول بأن المراد به ما رزقوا في الدنيا فإن هذا مردود بما ثبت أن في الحديث أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لبن رمان، لكن الآخرة تختلف كاملة كمال ليس فيها نقص كثمار الدنيا. قال وأوتوا به متشابها، هذا من تكرمة الله عز وجل لهم وتكريمه لهم، لا يذهبون هم من أجل أن يحصلوا على الطعام، لا يؤتى به إليهم في مكانهم، وهذا غاية الكرامة، هذا غاية الكرامة، هذا غاية الإكرام. ولهذا إبراهيم الخليل لما جاء بعجل حنيذ لضيفه ولم يعلم أنهم من الملائكة قربه إليهم يعني أتى به إليهم، ما قال قوموا تفضلوا، هذا من هذا غاية إكرام الضيف أن تقدم الطعام إليه ولا تقدمه إلى الطعام. فكذلك أهل الجنة يؤتون به في مكانهم وأوتوا به متشابها، قال المفسرون متشابها في اللون مختلفا في الطعم، فمن حيث اللون والشكل مثل الذي أتوا به من قبل، مثل الذي الطعام الذي جاءهم في المرة الماضية، لكن من حيث الطعم والمذاق أفضل من الذي قبله، ودائما نعيمهم في مزيد في زيادة من الإكرام. وهذا يدل على فضل وعظم نعيم الجنة. قال وأتوا به متشابها، إذن أتوا به متشابها في لونه ولكنه مختلف في طعمه ومذاقه، فكل مرة يكون طعمه ألذ وأطيب من الذي قبله وإن كان كله طيبا. قال ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها ولهم في الجنة أزواج، أزواج جمع زوج، وهذه هي لغة القرآن أنه يطلق على امرأة الرجل زوج، وإن كان صح في اللغة بل حتى جاء في السنة ما يدل على أنه يطلق على المرأة زوجة، ولكن هذه لغة القرآن الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهنا قال أزواج ولم يقل زوجات، والمراد أن لهم فيها أزواج وليس زوجة واحدة، وإنما لهم زوجات كثر من الحور العين لأنهم في دار الكرامة عند الله جل وعلا. وهذه الأزواج أزواج مطهرة ليست مثل أزواج الدنيا، بل مطهرة من الحيض، مطهرة من النخامة، مطهرة من البزاق، مطهرة من النفاس، مطهرة من كل قذر، ليس كنساء الدنيا. وهذا دليل على عظم النعيم الذي يكون لأهل الجنة، لأن الجنة أيها الإخوة دار كمال لا نقص فيها، ليس فيها نقص. ولهذا النوم الآن في الدنيا مع أنه راح للبدن لكنه نقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنه النائم حتى يستيقظ. ولهذا أهل الجنة لا ينامون لأنها نقص، لأن النوم نقص، فالجنة ليس فيها إلا كمال. ولهذا قال ابن عباس في قوله ولهم أزواج مطهرة قال مطهرة من القذر والأذى، وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد، وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم، وفي رواية لا حيض ولا كلف. فالحاصل أنهن أزواج مطهرة، مطهرات من كل نقص. ثم قال وهم فيها خالدون. القرآن كلام رب العالمين، وكل كلمة تحمل من المعاني العظيمة الشيء الكثير. فقوله وهم فيها خالدون، الخلود هو المكث الطويل، المقام في المكان والمكث الطويل، لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. فهنا قال ذكر الخلود، وفي آية أخرى ذكر الأبدية، وهذا من تمام النعيم أيها الإخوة، لأن أهل الجنة لما يكونون في الجنة يكونون في غاية النعيم. ولكن لو أن الإنسان كان في نعيم ثم يعلم أنه يزول عنه يتكدر خاطره ويصيبه شيء من الحزن. فأنت مثلا لما تكون مع عزيز عليك في أنس وفي فرح تكون في غاية السعادة، لكن إذا تذكرت بأنه لا بد أن يذهب فلان ويفارقك أو تفارقه أو يحصل كذا وكذا يصيبك شيء من الشعور بالحزن. فقال الله عز وجل لأهل الجنة هم فيها خالدون، هذا النعيم العظيم الذي سبق ذكره هم فيه خالدون أبد الآباد، لا يخطر في بالهم شيء يكدر عليهم. فهذا الذي أنتم فيه لا تزولون عنه ولا تحولون ولا ينقطع، بل خالدين فيها أبد الآباد، ولا يمر وقت إلا ويزداد هذا النعيم حسنا وكمالا، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لا يستحي قال بعض المفسرين أي لا يستنكف، لا يستنكف من ذلك، وقال بعض المفسرين أي لا يخشى جل وعلا من ضرب المثل صغيرا كان أو كبيرا، وقال بعض المفسرين إن الله لا يستحي أي لا يمنعه الحياء من ضرب المثل ولو كان صغيرا، ما دام أنه يبين الحق ويثبت الحق ويبطل الباطل فالله يضرب الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال فيها عبرة وعظة، لأنها تدل على الشيء الكثير وتعبر عن الشيء الكثير بمثل قليل، ولهذا من عادة العرب ضرب الأمثال التي يستدلون بها في كثير من الوقائع وتعبر عن أشياء كثيرة بكلمات معدودة. ويجب أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالحياء كما جاء في الحديث الصحيح إن الله حي ستير ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يقوم في ذهن الإنسان أن حياء الله مثل حياء المخلوق أو أن سمعه وبصره وعلمه وقدرته كالمخلوق، لا، بل هو قال لنا في كتابه الكريم ليس كمثله شيء. اقطع الظن بأنك يمكن أن تقيسه بشيء أو يصل ذهنك إلى معرفته أو قياسه على شيء مما تعرف، لكن ليس معنى ذلك أنه لا صفة له، ليس كمثله شيء، لكن له صفات حقيقية. ولهذا قال وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ثم قال وهو السميع البصير، فسمعه محيط بكل شيء وبصره محيط بكل شيء. ولهذا جل وعلا هو يسمعنا الآن ويرانا ويرى جميع الناس ويعلمهم، ويعلم ما في قلوبنا، ويعلم همومنا وغمومنا، ويعلم أرزاقنا، ويعلم آجالنا، ويعلم ما سيقع لنا، علمه محيط. نحن ما نعلم ماذا يحصل، أحدنا ما يدري ماذا سيحصل لنفسه غدا، ماذا سيكسب لا يدري، فعلمه محيط. ولهذا يجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، يثبت ولكن لا يمثله مثل كذا ومثل كذا، وتنزيه له بلا تعطيل، يعطل عنه الصفات لكن ينزه عن مشابهة المخلوقين جل وعلا. فالله جل وعلا لا يستحي من ضرب المثل، لأن المثل فيه عبرة، يزداد المؤمنون به إيمانا، وأما أهل الشر وأهل الضلال فلا يزدادون إلا ضلالا. قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما نكرة، قالوا بمعنى أي، يعني كما تقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما من الأمثال، يعني أي مثلا من الأمثال. ثم قال بعوضة فما فوقها، البعوضة بدل مما، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا من الأمثال، ثم قال بعوضة فما فوقها، لا يستحي الله ولا يستنكف ولا يمتنع جل وعلا من أن يضرب مثل بالبعوضة أو بالعنكبوت أو بالذباب، وإن كانت أشياء حقيرة، لكن ضرب المثل فيها فيه إثبات للحق وبيان للحق، فالله لا يستنكف من هذا. ولهذا كان لهذه سبب نزول، ذكر العلماء سبب نزول. السبب الأول أن الله لما ضرب المثلين السابقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، والمثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال المنافقون عن هذين المثلين، قالوا ما بال العنكبوت، نعم قالوا إن الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. لما ضرب الله المثلين قال المنافقون الله أعلى وأجل أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا ثابت عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة. وجاء عن قتادة أنه قال لما ضرب الله العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب، يعني يضرب بهما المثل، فأنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ورجح ابن كثير القول الأول وهو أصح إسنادا أنها في المنافقين، لأن سورة البقرة سورة مدنية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، وأما الكفار فإنما كان الخطاب معهم بمكة قبل الهجرة. فالحاصل أن الله بين ورد على هؤلاء المنافقين الذين قالوا عن هذه الأمثال، يعني ما بالها تضرب هذه الأمثال، يعني ما الفائدة منها، وإن الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فرد الله عليهم وأبطل قولهم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها فيه قولان للمفسرين، فمنهم من قال فما فوقها يعني ما هو أقل منها وأصغر منها، كما تقول إذا ذكر عندك رجل مشهور بالشر أو بالفساد أو بالخبث، فإذا ذكر واحد تقول هو فوق ما تقول، فوق ما تقول يعني أقل، يعني فوقه في الخبث. وقال أكثر المفسرين بل فوقها يعني أكبر منها خلقة، وهذا هو الحق، لأن المتأمل في القرآن يجد أن الأمثال التي ضربها الله كلها أعلى من البعوضة، أقلها البعوض. قال ويدل عليه الحديث في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من هم أو غم، ثم ذكر نعم في الحديث شوكة فما فوقها إلا كفر إلا غفر الله له إلا أو إلا كفر الله من خطاياه، فقال شوكة فما فوقها يعني أكبر منها. فالحاصل أن ما فوقها هنا المراد ما هو أعلى وأكبر منها، هذا هو الراجح. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، المؤمنون يعلمون أن هذا المثل الذي ضربه الله في العنكبوت أو في الذباب أو في البعوض أنه الحق من الله، وأنه حق ويدل على الحق ويثبت به الله الحق ويبطل به الباطل، فيزدادون إيمانا بذلك لأنهم أهل الإيمان. وهذا كما أخبر الله عز وجل عنهم في آية أخرى أن في سورة المدثر قال فأما الذين آمنوا، قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمنون يزدادون إيمانا بضرب الأمثلة. قال وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الناس عند ضرب المثل قسمان، قوم يزدادون إيمانا ويتأملون في هذه الأمثلة وتزيدهم قربا وإيمانا، ولهذا الله جل وعلا قال عن الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف إذا قرأت شيء من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن ولم أفهمها بكيت على نفسي أنني لست من العالمين. فينتفع المؤمن بهذا، والله عز وجل ضرب أمثلة كثيرة في القرآن كلها تؤكد الإيمان. وأما الكافر فإنه يزداد بهذا كفرا وبعدا عن الله، لأنه يكذب بهذا المثل كما كذب بغيره فيزداد إثما إلى إثمه. ولهذا قال جل وعلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أيضا يعترضون، ليس فقط أنهم ينكرون بل أيضا يعترضون على حكمة الله وعلى قوله، ماذا يراد بهذا، ماذا أراد الله بهذا المثل. لا يسأل عما يفعل جل وعلا وهم يسألون ماذا أراد الله بهذا مثلا. بالنسبة للأسئلة احنا وجدنا وقتا للجواب، وإلا إن شاء الله ننتظر بعد الصلاة الذي يريد يسأل. يقول الله جل وعلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأجاب الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل الله بالأمثال أمما من الناس والذين في قلوبهم شك، فكما مر مع المنافقين يقولون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، أو كما قال الكافرون ما بال الذباب والعنكبوت تذكران. قال ويهدي به كثيرا، ويهدي به كثير من الناس إذا سمعوه ازدادوا إيمانا وتصديقا ومعرفة أنه من عند الله عز وجل. ثم قال وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل الله بالأمثال إلا القوم الفاسقين. والفاسقين جمع فاسق، والأصل في الفسق في الفسق هو الخروج عن طاعة الله، الأصل في الفسق هو الخروج. يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ثم أطلق الفسق على الخروج عن طاعة الله، فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله. وما يضل الله بالأمثال إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. والفسق نوعان، فسقان، فسق أكبر الذي هو مخرج من الملة وهو الكفر، وفسق دون ذلك لا يصل إلى حد الكفر لكنه معصية. والمراد به هنا والله أعلم النوع الأول الفاسقين، الفاسقون هم الكافرون، لأنه تكذيب لما ضربه الله وازديادا بالتكذيب وإثما إلى الإثم، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن ولا بما فيه من الأمثلة. ثم قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بين هؤلاء الفاسقين وذكر جملة من أوصافهم، فمنها أنهم ينقضون عهد الله، والنقض الأصل فيه إفساد ما أبرم، النقض هو إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد. والمعنى ينقضون عهد الله يعني يبطلون عهد الله جل وعلا. واختلف العلماء في المراد بعهد الله على أقوال ثلاثة. فقيل المراد بعهد الله هو ما أخذه الله على عباده من الأوامر والنواهي، يعني ما أخذه الله عز وجل على عباده من وجوب الالتزام بالأوامر والنواهي، التزام بالشرع، لأن الشرع أوامر ونواهي، فهذا هو عهد الله. وقال بعض العلماء المراد بالعهد المخاطب هنا هم اليهود، والمراد بالعهد هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وقد أخذ عليهم في كتابهم، وكذلك على النصارى أخذ عليهم العهد إذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه، فنقضوا هذا العهد. وقال بعض المفسرين العهد هو توحيد الله والإيمان به وشهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فهذا هو العهد. وأكثر المفسرين على القول الأول أن عهد الله هو ما أخذه الله على عباده المؤمنين، فإن الإنسان مجرد أن يؤمن ويستقيم على الدين فإن عليه عهد وميثاق أن يقوم بفعل الأوامر ويجتنب النواهي، فلله علينا عهد، هذا مقتضى الإيمان بالله عز وجل، أن يقوم الإنسان بالواجبات ويترك المحرمات. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد الموثق. ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة هي أعظم عهد وأعظم توثيق، لأنه كلام رب العالمين أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عهد عليك يا عبد الله، عهد تطيع الله عز وجل، تصلي، هذا عهد عليك أن تصلي، أن تطيع الله فيما أمرك أو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك عهد عليك أن تجتنب المحرمات ما حرم الله عز وجل. قال جل وعلا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هذه من صفات الفاسقين، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال بعض أهل العلم المراد به الأرحام، فالله أمر بصلة الأرحام، فهؤلاء يقطعون صلة الأرحام، يقطعون الأرحام ولا يصلونها. وقال بعض المفسرين بل الآية أعم من ذلك، فكل ما أمر الله به أن يوصل ويفعل هؤلاء يقطعونه ولا يقومون به، ويدخل فيه صلة الأرحام دخولا أوليا، ويدخل فيه قطيعتهم للأرحام دخولا أوليا. وهذا هو الأولى، أن تحمل الآية على عمومها، لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه إلا بدليل. فهذه من صفاتهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأعمال من صلة الرحم وغيرها، ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض كما مر معنا هو العمل فيها بمعصية الله، الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، هذا هو أعظم الفساد وأشد الفساد، هذا هو الفساد في الأرض حقيقة، هو العمل فيها بمعصية الله كبيرا كان أو صغيرا، أو كبيرة كانت المعصية أو صغيرة. أولئك هم الخاسرون، أولئك، مع أن الحديث عن هؤلاء الفاسقين، لكن ما قال هؤلاء هم الخاسرون، بل أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد منزلتهم في الشر، بعد المنزلة التي بلغوها في الشر والفساد، بلغوا منزلة بعيدة نعوذ بالله في الشر والفساد، فهم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وخسروا تجارتهم، لو آمنوا بالله واتبعوه لربحوا أعظم الربح، ولكنهم كفروا فخسروا الآخرة، خسروا الجنة، خسروا النعيم، وأوقعوا أنفسهم بالخسار، والخسارة العظيمة كخسارة التجارة، لكن هي أشد من ذلك، لأنهم خسروا النعيم المقيم وعرضوا أنفسهم لعذاب الله المهين. ومما يعني ذكره المفسرون هنا قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، و ينبغي أن يعلم المسلم أن مما أوجب الله عز وجل عليه أن يصل رحمه، والرحم الرحم هم قرابة الإنسان من جهة الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، هؤلاء هم الأرحام، أبواك وإن علا وإن عليا، أبوك وأمك وأبو أبوك وأمه وأبو أمك وأمها وإن علوا فيدخل الجد ومن فوقه، ثم البنوة وهم أبناؤك وبناتك لصلبك وإن نزلوا كذلك، وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وإن نزلوا، والأخوة إخوانك سواء من الأبوين أو من الأب أو من الأم، وأولادهم كذلك، ثم العمومة أعمامك أخوان أبيك لأبويه أو لأحدهما وأبناؤهم، ثم الخؤولة أخوالك أخوان أمك وأبناؤهم، هؤلاء هم القرابة، هم القرابة.